إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. لازلنا نتحدث عن أثر الحسين، وحسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الأثر. تحدثنا عن قوله: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، ثم توقفنا عند الحديث حول قضية الرقية، حيث ساق الحسين للشعبي رحمه الله قال: حديث حدثناه الشعبي. ساقه لسعيد قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم ساق حديثا آخر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول ترك طلب الرقية أو الاستشفاء. نود الحديث عن موضوع الرقية على ضوء من العقيدة الإسلامية فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الرقية الشرعية جائزة، نعم، وواجب أن تكون من الشرع، وأما الرقية من غير الشرع كالكلام غير المفهوم، نعم، هذا حرام ولا يجوز، فنبقى بالرقية الشرعية. الأصل أنها جائزة، كما ساق السعيد حديث ابن عباس، وكما ارتقى الحسين، وجاءت النصوص في الرقية، لكن بشريطة لا يتعلق المرقي بذات الراقي أو بالرقية، فيظنها هي التي تشفي بنفسها، ولكن الرقية التي تجوز شرعا وتنفع بإذن الله أن تكون شرعية، وأن لا يعتقد المرقي بأنها تشفي بنفسها، وإنما الشافي هو الله، والرقية سبب إذا كانت شرعية. هذه الرقية الشرعية. أما ما كان مشتبها في كلام غير مفهوم أو في كذب أو تخرصات أو كذب على المريض لأجل أن يتعلق بالراقي، نعم، فهذا حرام ولا يزيده إلا مرض، ولربما أوقع الفساد في عقيدة المرقي حينما يتعلق بالراقي. وإذا كان الأمر أن التعلق بالراقي لا يجوز ولو كانت رقية شرعية، فما بالك فيما إذا كانت غير شرعية؟ فعلى المسلمين أن يحافظوا على عقيدتهم الصحيحة، ولا يرتقي إلا برقية شرعية قد عرف صاحبها بالصدق والأمانة ومعرفة ما يرقي به. فإذا لم يعرفه أو لم يعرف منه إلا الدجل أو الشعوذة أو الكذب أو الهمهمة، فحرام على أن يأتي لمثل هذا ليرقيه، ويحاول إذا أراد ولا بد أن يطلب الرقية أن يطلبها ممن عرف صدقه وأمانته، وما أشفق عليه من أبيه أو أمه أو قريبه أو صديقه بأن يرقاه بالكتاب والسنة. وللأسف أن الذين يحبون الرقية يلتمسون الرقية غير الشرعية من كثير من الدجالين أو المشعوذين، ولو أرشدته ليرقي نفسه لم اطمئن. ولو رقى الإنسان نفسه بأن أورد على نفسه بالفاتحة وآيات الكرسي وأقول والله واحد وأقول أعوذ برب الفلق وأقول أعوذ برب الناس والأدعية الواردة، لكان هذا أفضل وأفضل وأفضل بكثير من أن يطلبها من غيره. وإذا كان ولابد أن يطلبها من غيره فبشريطة أن لا يتعلق به، وشريطة أن يعرف منه الأمان، الأمانة، وأن يعرف صدقه وتوحيده. فالحذر من الكهنة، والحذر من المشعوذين، والحذر من الدجالين، فإن هؤلاء لا يزيدونهم إلا خبالا ولا يزيدهم إلا مرض. وعلامة الصدق معروفة، منها أن يسمعه يقرأ قرآن ولا ينفرد بالنساء ولا يتباهى ولا يهمهم ولا أن يأتي بكلام غير مفهوم ولا يجعلها مهنة. فجعلها مهنة هذا قد يدخل الشك في إخلاصه. فالرقية أمرها عظيم، واستفحل اليوم الثقة بمن جعلوا المحلات الشائعة واللوحات، فإن الراقي الصحيح والصادق لا يعلن بهذا الشكل الموجود. الراقي الصحيح يرجو ما عند الله لأن يشفى أخاه بسبب رقيته، ولا يأتي بأمور غير معقولة. ولا يجرأ الراقي الصحيح المؤمن على أن يلمس النساء، فإن لمس المرأة لا يجوز إلا لضرورة كمعالجة طب محسوس. فإذا رؤي هذا الراقي لا ينطق بالكلام ويأتي بأمور غير معقولة فينفخ على المجموعة أو يقرأ في ماء ثم يجعله في خزان أو نحو ذلك فكل يغترف منه، كل هذا يعد من الدجل، والذي لا يزيد المريض إلا مرض ولا يزيده إلا خبالة. فالذي يصيب الإخوة أن يحرصوا على الرقية الشرعية بأن يرقي المسلم على نفسه. وكل إنسان اليوم ولله الحمد مسلم يعرف الفاتحة ويعرف المعوذتين ويعرف قل والله واحد ويعرف آية الكرسي، فلماذا تفتقر إلى ما هذه المظاهر، مظاهر الدجل، مظاهر الاكتساب، مظاهر الاكتساب بغير هذه بغير الطريق المشروع. فالمقصود أن الحسين أن أبعد الرياء عن نفسه يقول أما أني لم أكن في صلاة، فهذا من تحقيق التوحيد، هذا الشاهد. فمن ترك الرقية توكلا على الله وليست سببا وترك الأسباب التي هي غير واضحة في العلاج، فهذا من تحقيق التوحيد. وإذا كان العلاج سواء عمليات أو سواء دواء فلا مانع من أخذه مع التوكل على الله، وبدون توكل توكل على الأسباب هذا لا يجوز مطلقا. لا لا الرقية ولا المحسوسة. كونه يتوكل على الأسباب ويعلق الشفاء بالأسباب حتى لو كانت أسبابا شرعية، ولو كان أسبابا شرعية ولو كان أسبابا كالقرآن وغيره كالقرآن، ولو كان الراقي معروف ما دام يتعلق به فإنه أمر مخل بالعقيدة ومخل بالتوحيد، ولربما يوصله إلى الشرك الأكبر، قد يعتقد أنه ينفع أو يضر. فرحمة الله على السلف الصالح ودقة فهمهم لرفع الرياء عن نفسه إذا ظن به ذلك، أما أني لم أكن في صلاة. فإذا كان هذا حرص السلف فعلى المؤمن أن يلتمس ما يصفي توحيده وما يخلصه، وإذا فعل شيئا من الأسباب المشروعة فالتعلق بالله ثم بما شرعه من الأسباب المشروعة. الشيخ ذلي أنا أقف بعض الوقفات أيضا. الحقيقة أشرتم إلى موضوع هام جدير أن تفرد له حلقات وأن يتحدث عنه في ندوات وفي خطب وأن يهتم به الجميع، ألا وهو قضية هذا الدجل الذي نراه من بعض الحقيقة من بعض المتسمين باسم القراء وهم أبعد ما يكونوا عن القراءة، حيث اتخذوا سببا شرعيا وهو الاستشفاء بكتاب الله تعالى سببا لتجارتهم وجلب الأموال من الناس الضعفاء الذين بلوا ببعض الأمراض. وقد أشرتم حفظكم الله الشيخ إلى موضوع هام، ألا وهو أن العلاج لمثل هذه الظاهرة لا يمكن أن يتحقق إلا من الناس أنفسهم، فلو أن كل إنسان بعد توكله بالله تبارك وتعالى وتوجهه إليه قرأ على نفسه فإن هذا أفضل بكثير من أن يتوجه إلى أولئك وأمثالهم. فما الذي يمنع الإنسان المريض الذي تختلج في نفسه الحسرة عند هذا المرض أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل الله عز وجل الشفاء ثم يقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى بقلب مؤمن صادق خالص خاشع أن يشفيه الله تعالى؟ هذا في ظني بل أجزم به جزما أعظم بكثير من كثير من الطرق والسبل التي يسلكها أولئك. أشرتم حفظكم الله إلى شروط الرقية وإن كانت في خضم الكلام، لكن أشرتم إلى ضرورة كونها شرعية ومن كلام مفهوم ومن أشخاص معروفين. أود الحقيقة أن أستوضح حول قضية، هل ترون ضرورة كونها باللغة العربية فضيلة الشيخ؟ نعم نعم، وباللغة العربية. نعم، لأن الرقية بالقرآن ولا يصح أن ينطق أن يترجم القرآن باللغة العجمية. نعم، وكذلك الأدعية النبوية. ومما أشرت إلى تأكيد لما أشرت إليه أن التعلق بهؤلاء الذين فتحوا أبوابهم ووضعوا اللوحات هذا على خطر أن يدخلوه في الكفر السحر والكهانة والعرافة، وهذا علام وهذا يحصل كثير. والخطب والتذكير هذا للذي لا لا لا لا يستطيع، ولربما ينتفع بالخطب وبالتذكير وبالوعظ أفراد، ولكن في الحقيقة إن كما في الأثر الثابت إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فلا يكف هذا الشر إلا بالله ثم السلطة. ولأن ليس طب محسوس حتى إنه يفتح ويجعل لوحات الرقية الشرعية، فالعاقل يعرف أن الرقية الشرعية تنبع من قلبه. في هل هناك الآن من يجهل الفاتحة ولا يعرفها؟ أبدا، من أولى ابتدائي ولا لله الحمد. فالتعلم انتشر، ونخشى أن يكون هذا الانتشار قد يزيد شيء من الجهل، وأعظم جهل أن تجهل أمور الشعوذة وأمور السحر وأمور الكهانة حتى يدب في الأمة هذا المرض الجاهلي الذي يقضي على العقول وعلى المعنويات. اللهم استعان. نعم نعم.